كنت منشغلا اختبارات الأخوات في الجامعة، انتهيت الآن، فاعتذر على هذا التأخير، وحاول قدر الإمكان أن أكون معكم فيما تريدون بإذن الله تعالى. يعني قدر الإمكان نؤلف في الوقت، لأنني كنت أختبر الأخوات كما قلت في الجامعة الآن، فسامحوني على هذا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، رضي الله عنك يا سلفي، رفع الله مقامك. افتقدنا حضرتك في يومين، لك أيادي بيضاء علينا وعلى الطلبة جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظك وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن أشكر لك إحسانك معنا ومع الطلبة، وما كان الله نسأل الله جل وعلا أن يجعله في السماء. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. رضي الله عنك، رضي الله عنك، ونسأل الله أن يشكر لك إحسانك وأن يسر لك أمورك كلها دقة وجلة. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا نزول، رضي الله عنك يا سمرة. إحنا بلغنا إلى قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء، جزاكم الله خيرا سلفي، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هنا الله جل في علاه يبين مظاهر الربوبية وعظيم. أحسن الله عليكم، تفضلوا تفضلوا، تفضل يا سلفي، تفضل تفضل، تحت أمرك، تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله الله، رضي الله عنك يا سلفي. طيب أين كنت؟ غفر الله لك. طيب الحمد لله، الحمد لله. إذا ما الباب الذي لا هذه ليست مقاطعة، هذه بشارة خير أسعدتنا بها وأدخلت علينا السرور فيها، جزاك الله كل خير. أرأيت كيف لك يد على الجميع، ماذا أقول لك؟ شكر الله لك هذا. من اللباس إلى نهاية الكتاب، أوه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت يا ربي، يا ربي. كيف أشكر لك؟ كيف الله يدخل عليك السرور دائما كما تدخل علينا السرور دائما. رضي الله عنك يا سلفي، رضي الله عنك. إذا ما بقي لنا من سنة أبي داود، بشرنا بالله عليك، يعني ائتنا بالكتاب القادم الذي نبدأ نشرح فيه. الله أكبر، الله الحمد، الله أكبر. أنت الله يكثر خيرك كثيرا، ما أدري ما أقوله، لكن التوفيق من الله جل في علاه، هذا فضلك وهذا إحسانك. الحمد لله وشكر لله، الحمد لله. ما أريد أن أذبحك وأقول العلاقة الخفية بين العبد وبين ربه يكون فيها التوفيق الغريب. إحنا عندنا من الذي يتبقى من اللقطة الأقضية لم يشرح، لكن نخرج منه المناسك والصوم والجنائز، كل ده انتهى. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. يعني إذن عندنا الذي يتوقع في سنن أبي داود من اللقطة إلى الأقضية، صحيح؟ نعم. الآن الطهارة انتهى، الصلاة لم يتم شرحه، لكن الزكاة والصوم والمناسك كله انتهى. يبقى اكتبوا. الله اكبر، ما ادري ماذا اقول لك، لعلي كنت متضايق وانا اختبر الاخوات من اجل الوقت. يا رب يسعدك في الدارين ويسعد زويك واهلك وان يجعلهم في ميزان حسناتك، ونشكر لك. ما ادري ما اقول لك، ما تدري كيف أدخلت عليها سرورا. الله يدخل عليك السرور إن شاء الله. رضي الله عنك. عليكم السلام عليكم دكتور مدحت، أحسن الله عليك. أود طيب إن شاء الله سأتصل بك بعد الانتهاء بإذن الله. رهن شرطك دكتور مدحت، أنا الآن سأكون لينا جدا معك، سلفي أدخل علي سرورا لا يعلم ما مدى. إذن سنة داود الأقضية، طبعا يخرج بذلك الصوم والحج والجنائز، يبقى لنا فقط والطهر طبعا انتهت، يبقى لنا الصلاة ومن اللقصة. الله أكبر، جزاك الله خير، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يشكر لك هذا الإحسان التام الذي لا نعرف كيف نشكرك عليه. نفع الله بك الأمة الإسلامية، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك، جزاك الله خير، جزاك الله كل خير، الله يدخل عليك السرور كما دخلت علينا السرور. خلاص يا دكتور مدحت، إن شاء الله سأتصل بك بعد اللقاء إن شاء الله. الحمد لله وشكر لله، الحمد لله وشكر لله، جزاك الله خير، الحمد لله، أتم الله علينا وعليكم النعمة جميعا، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، أسعدكم ربي وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، أسعدكم ربي بهذا، جزاكم الله خير. ماشي. إذن نقول ما أدري كيف أشكرك، أوكل ربي أن أشكرك على هذا الإحسان، ربي يرضى عنكم. قال الله تعالى: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، رضي الله عنك يا تامر، أحسن الله عليك. هنا الله تعالى يبين مظاهر ربوبيته سبحانه جل في علاه لعباده، لأنه بعدما بين أنه أنزل هذا الكتاب العظيم الكتاب المجيد الذي ما حوى كل شيء وما ترك شيئا لا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جيد إلا قد أحصاه، وبين الله جل في علاه إن تعجب فالعجب كل العجب أنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم بلسانهم يهديهم إلى ربهم جل في علاه يرفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على سابقيهم، ومع ذلك أنهم قابلوا هذا الإحسان وهذه الرحمة بالجحود والنكران والعصيان، ثم مع ذلك افتروا وكذبوا على رسولهم، وأيضا جحدوا استهزاء وسخرية، هل يرجعون بعد الموت بعدما صاروا ترابا، فهل يكون بعد ذلك من معاد؟ فالله جل في علاه بين أن المعاد قريب، وأن الله جل في علاه على كل شيء قدير، ثم بين لهم تمهيدا على مظاهر ربوبية الله جل في علاه حتى يقول لهم أن الذي خلق السماء والأرض وخلق وأبدع هذا الكون تنسيقا فإنه قادر على أن يعيدكم كما خلقكم أول مرة. لذلك قال: أفلم ينظروا، أنتم كذبتم الحق، كذبتم بالرسالة والرسالات، كذبتم بالرسل، وكنتم في أمر ملتبس، في أمر مريج مختلط عليكم، وخلط عليكم من أجل أنكم اتبعتم أهواءكم وما مررتم على طريق الهدى وما أردتموه وما سلكتموه، لذلك حاد بكم الشيطان إلى طريق الغواية وإلى طريق الهلاك. فقال الله تعالى مبينا مظاهر ربوبيته أنه قادر على إعادتكم: أفلم ينظروا إلى السماء كيف فوقهم كيف بنيناها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. السماء لأنها بأنها فوقكم هي آية من الآيات، لأن الله جل وعلا بين في غير ما موضع من كتابه العظيم أنه جعل السماء سقفا محفوظا، وهذا في حد ذاته آية من الآيات العظيمة التي تبين ربوبية الله جل وعلا وعظمة الله في خلقه سبحانه جل وعلا. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أن الله جل وعلا جعلها وشيادها بغير عمد يرونها، وجعل زينتها آية من الآيات، ومن زينة السماء السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا آية من الآيات والله، وهذا زينة من أعظم ما يكون زينة، عندما تنظر إلى السماء يعني يلاحق إلى السحاب يلاحق بعضه بعضا، وأنت تراه إما أن يكون محملا وإما أن يكون يعني سائرا أمامك سيرا عجيبا، فيه ما فيه من الآيات العظيمة على ربوبية الله جل وعلا وعلى الزينة التي في السماء. ومن زينة السماء النجوم التي تتلألأ في سمائنا الزرقاء، تراها نجوما لامعة، فالله جل وعلا جعلها زينة من أعظم زينة السماء. إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون للملأ الأعلى ويغفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. والشمس الساطعة الدافئة التي لو اقتربت الأرض أحرقتها، لكنها في موضع لا يكون فيه إلا الدفء الذي يملأ هذه الأرض ويشع ضياء ونورا. قال الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وهي تسجد تحت العرش آية من آيات الله جل في علاه. وهذا القمر الذي قال الله تعالى فيه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يرونه ليعلم عدد السنين والحساب. والقمر تراه مستنيرا عندما يكون في الليلة الرابعة عشر، تراه مستنيرا آية من آيات الله جل في علاه في هذا في السماء. لذلك قال: فلم ينظروا، أما كان لهم هؤلاء من عقول رشيدة وقلوب تقية نقية تعقل عن الله جل في علاه، أفلم ينظروا إلى السماء وما فيها من خلق وبديع الخلق والنسق المبدع في السماء الدنيا، النجوم التي تتلألأ والقمر الذي يستنير، وأيضا عندما تسير يكون القمر معك مرافقا، والشمس التي يعني هي مصدر الدفء لهذه والضياء لهذه الأرض. قال الله تعالى: فلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني ما لها من شقوق ولا صدوع. ولذلك قال الله تعالى: أنك تنظر ثم تعيد النظر مرة ثانية سيعود إليك النظر خاسئا وحسير. إذا كنت تنظر تريد عيبا، تريد شقوقا، تريد مأخذا، لن تجد في ذلك، لأن الله تعالى هو الخالق. وإذا أراد الله شيئا قال له كن فأكون، وهو الذي أبدع خلقه سبحانه جل في علاه. لأن الخلل لابد أن تجده إما من جهل وإما من ضعف، يعني إما من ضعف أو إما من جهل. والله جل في علا على كل رضي الله عنك يا أستاذ أحمد عبد السلام، هذا فضلك. كيف تقول ذلك وما أقول عنك أنت؟ يعني قل لي أنا وما أقول عنك أنت؟ رب يرضى عنك يا فضيلة الشيخ أحمد، يسر الله عليك أمرك. أنا أريد الناس بأسئلة تحاول أن ترى يعني وتسمع عجيب الخير عند فضيلة الشيخ أحمد عبد السلام، حبيبنا ورفيق دربنا، وكم تسعد قلوبنا به، وأيضا أعيننا بنظر إليه، ويشنف أهداننا بملح العلم بدقائقه من الفقه وأصوله. رضي الله عنك يا أحمد عبد السلام، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، ويسر الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية. كم أصر برؤيتك وسماع صوتك، الله يرضى عنك شيخ. عمتا أنا يعني كانت في حفاوة صباحا بصديقك وحبيبك، أنا قلت له خلي بالك، يعني أنا إن كنت هينا معك فقط، ففضيلة الشيخ أحمد دائما يذكرك بالخير ويحبك جدا، فهو وصى عليك. رضي الله عنك فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك ونفع الله بك. إذا نقول بهذا القمر المستنير والشمس المستديرة، هذه علامة من علامات الربوبية، من مظاهر ربوبية الله جل في علا. ولذلك يقول الله جل في علا: إن تعجب فعجب من هؤلاء ألم ينظروا إلى بديع خلق الله جل في علا وعظيم ربوبيته وقدراته، بأنه قادر على أن يعيد الخلق الذي هو أضعف ما يكون بالنسبة للسماء والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أمر ما يستطيع أحد أن يرده أو يجحد به. لذلك قال الله تعالى: يعني إن تعجب فعجب من هؤلاء وما ذهبوا إليه أفلم ينظروا. أمين أمين، رضي الله عنك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بل أنا أجلس متعجبا من قريحة الذهن ودقة النظر في الفقه وأصوله وعلومه، نفع الله بك. دائما إذا سألوني قلت لهم: أحمد يمر كالسهم، وهذه تكفي، يمر كالسهم في الفقه وفي أصوله، نفع الله بك الأمة الإسلامية. الذل لا بد أن يرجع إلينا بما نراه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. عمتنا الأهم عندي هو معرفة دقة العلم في هذا الرجل الفاضل الكريم، أحسن الله عليك أستاذ أحمد، رفع الله مقامك. إذن قلنا بمظاهر ربوبية الله جل في علا: الله أقام عليهم الحجج والبراهين بما بالخلق الذي يرونه أمامه شامخا عزيزا في قمة في الإبداع. الله أقام عليهم الحجج والبراهين بما الخلق السوي، ولذلك الله جل في علا لامهم قال: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج من صدوع من شقوق. هذه صدوع وشقوق لا تكون إلا من ضعف أو من جهل، والله على كل شيء قدير، والله القوي المتين سبحانه جل في علاه، أو من جهل والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى الذي خلق أفلم ينظر إلى السماء فقام كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها. وطبعا في السماء أيضا قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني تطلع بديع الخلق في سماء واحدة لا هي سبع سماوات، وقلنا من بديع خلق الله جل في علاه أنه جعل بيتا كما في الأرض بيت لله جل في علاه، جعل بيتا في كل سماء، وفي السماء السابعة البيت المعمور يطوف به يعني يدخل إليه 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون فيطوفون بالبيت في ليلة وفي يوم واحد لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كم وكم من الخلق الذين خلقهم الله جل في علاه ملائكة لعبادة ربهم وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه. فقال الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل لا يرى عيبا ولا نقصا ولا صدوعا ولا شقوقا. لما؟ لبديع خلق الله جل في علاه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فأكون. ولما لا؟ والله له الكمال المطلق سبحانه وجل في علاه والجمال والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. فإذا كل جميل دال على جمال الرب سبحانه جل في علاه. قال والأرض مددناها يعني وسعناها وفرشناها ومهدناها لهم لا ينقلبون وهم يسيرون عليها. لذلك بعضهم يقول كيف تكون قريبة كيف تكون مستوية، هذا خلق الله وبديع خلق الله جل في علاه. ووسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي يعني هذه الجبال الشاهقات الشامخة التي يعني تثبت هذه الأرض فلا تضطرب ولا تميد فتقع بهم. والأرض مددناها لئلا تميد لئلا تقع لئلا تضطرب بهؤلاء فلا يستقرون عليها. والله جعل من فوائد هذه الجبال أنها الشاهقات لذكر الله جل في علاه ولأنها تذكر بالله عند الرؤية وهي تذكر الله جل في علاه ولأن الجبال لها إرادة ولها محبة ولها ذكر. قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير فسبحان ربها العظيم على عظيم خلقه. فهي دل على ربوبيته فقط بشموخها وأنت تراها هذه الجبال الشاهقة كأنها توحد ربها تغريدا. وبعد ذلك هي لها الذكر ولها إرادة ولها محبة. قال هذا جبل نحبه ويحبنا، هذا الجبل جبل أحد، هذا جبل نحبه ويحبنا. فلا نتعجب من قول الله جل وعلا جبل أنه عندما قال في الخضر عندما قال يريد أن ينقض فأقام، يريد أن ينقض، نعم هو يريد أن ينقض، له إرادة لأن الله تعالى بين إرادة الجبل وتسبيح الجبل وإن من شيء لا يسبح بحمده. وقال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير. فهنا أيضا قال وألقى فيها وألقينا فيها رواسيا وهذه الدلالة على عظيم خلق الله جل في علاه وهي الجبال الشم الشوامخ لئلا تميد ولئلا تضطرب بالناس. وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع متنوعة مختلفة. والعجب العجاب السقاية واحدة ومع ذلك تختلف صنوان وغير صنوان. فهذه أيضا فيها دلالة على عظمة الله جل في علاه. ترى الاختلاف في المذاق، الاختلاف في اللون، الاختلاف في الشكل، كل ذلك مع أن السقية واحدة، مع أن السقية واحدة. وهذه كلها دلالة على عظيم خلق الله جل في علاه. وهذا تجد أن نوح له ابن صالح وله ابن فاسد كافر. قال يا نار كم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فهنا يخلق المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن سبحانه وتعالى في علاه، الحي من الميت والميت من الحي، دلالة أيضا على عظيم ربوبية الله. فمن فعل ذلك قادر على أن يرسل أن يبعثكم مرة أخرى وأن يحييكم كما أماتكم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال من كل زوج بهيج، من كل زوج ثمرات يعني فيها تبهج الناظر وتدخل السرور على القلب وتجعل الإنسان أعلى ما أكون درجة وقمة في السعادة والسرور والإقرار بربوبية ربنا الغفور سبحانه وجل جل في علام. أحبكم الله الذي أحبتنا فيه، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم، ويغفر لنا ولكم. اللهم أمين يا رب العالمين. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فهنا أي مشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله جل وعلا. والعبد يعني عندما تجد عبدا راقيا ساميا بكاء يتذكر معصية قد عصى الله فيها فيبكي عليها ويرجع ويتوب وينوب ويؤوب، يعلم أنه بشر وأن الله جعل قدر عليه ذلك لبشريته، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق المؤمن مفتنا نساء مذنبا إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة والذنب يقيم عليه خلق المؤمن مفتنا، وقال مؤمنا يعني جعله مؤمنا، وهذه من رحمة الله على العباد. وقد قال بعض الفضلاء والنبلاء قد يبتلي الله العبد بالذنب يقيم عليه لابد أو يأتيه الفينة بعد الفينة من أجل انكسار القلب والخضوع وخضوع الجوارح، وحتى أيضا لا يمتلئ القلب عجبا ومنا على الله جل وعلا، ولا تمن تستكثر كالذين يمنون بإسلامهم على ربهم جل في علا، فيتذكر دائما بعودية الأولية ويقول بأن الله جل في علا ذكره أولا بالطاعة وبالإسلام وبالإيمان وبالعلم وبالعمل، ثم يعني تركه ونفسه، فلما ترك ونفسه علم أنه لا يوفق إلا بالله جل في علا، وعلم أنه ما كان موفقا لطاعة من ذكائه أو من نفسه، فلا يتجرأ أن يقول إنما أتيت على علم عندي، لا يتجرأ على هذا بحال من الأحوال، لأنه عندما يقول علم عندي وأنظر إلى نفسي فيرى أن الله جعل لما تركه لنفسه ماذا حدث، عاش في الأرض فسادا، وقع في المعصية تلو المعصية وتجرأ بعد التجرؤ، لكن عندما حجز الله جل في علاه بينه وبين نفسه وفقه للطاعة وللبر وللإحسان وللصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات. الله له حكما وشؤون في عباده، ولولا أن المرء يعلم بأن فضل الله عليه كان عظيما لما شكر لما انكسر لما دعا لما استكان لما تضرع، ففي الإنسان طغيان وكبر لا يعلم به إلا الرحمن سبحانه وجل في علاه. لو ترك الله المرأة لنفسه لتجبر وتكبر، والظلم فيه أمر فطري، ولذلك الله جل في علاه خلق الناس كما قال ابن عباس خلق الناس في ظلمة ثم أتاهم من نوري فمن أصاب من نوري الله جل في علاه تدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونستغفر الله جل في علاه من كل بلية ومصيبة وذنب وزلل نقع فيه. اللهم أنت الغفار فاغفر لنا وأنت الرحمن فارحمنا أكرم الأكرمين. نقف عند هذه الآية. الفوائد المستنبطة: اللبيب من يتدبر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، رضي الله عنك يا محمود أحسن الله عليك، اللهم أمين، نفع الله بكم جميعا. أفضل عباد الله الأواب، أفضل عباد الله منزلة عند ربهم العبد الأواب. كل جمال في الكون الله أحق به، كل جمال في الكون الله أحق به. طيب لو في أي أسئلة تفضلوا، أنا أردت أن أنا أقلل الوقت بعض الشيء لما ضاع من وقتنا، لكن خير في دقيقة واحدة للأسئلة، لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على البيان. نحن الآن والله الحمد والمنة يعني سننتهي أيضا من باب من أبواب القضية. نحن على مشارف في الانتهاء من المؤذب والله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضل جزاكم الله خير. إذا كلمها كلمها يكلمها على ما يكون مستقبلا في مسائل النكاح ومعاد النكاح وما يفيد في ذلك. نعم حاجته إلى ذلك وحاجتها إلى ذلك. نعم كل جمال في الكون الله أحق به. هذا من باب أولى قياس الأولى. ما شاء الله دكتور أيمن أحسن الله عليك. بعض الإخوان يكونون عيناء إذا تكلم الخطيب في درس بعد صلاة الجمعة ويقولون ليس من السنة والمسجد يأتي بعض أهل الفضل فنتمنى أن يعطوا درس لنستفيد منه. فهذا العمل جائز. المهم ألا يكون مرتبا يعني ألا يكون مستقرا مرتبا مش في كل جمعة يفعل ذلك لكن ليس فيها ثمة شيء. لو انتهت الجمعة نعم والأصل الانتشار في الأرض فإذا رجل جاء ضيفا من مكان معين وهو من أهل العلم ويستفاد منه يجوز ذلك وليس فيه ثمة شيء. إذا عقد درسا فليس فيه شيء. عودة الله يقول في الأول رب العباد رحمات وبركات. نعم ورب العز اللهم أمين. نسأل هذا نفاد بصيرة هذه عودية الله. هل ثبت فعل اشتياق في حق الله الذي فعله لم يزود بحال من الأحوال ولا يجوز أن يقال في حق الله ذلك. هذا ما صح هذا رجاء ما صح. ما صح نعم. إلى كتاب المهذب.